العطر أنهار رمضان لا يضر، لكن الشاب إذا كان يحرك شهوته فالأولى لا يستعمله، أما إذا كان في الحرم فالأمر سهل. نعم. لكن إذا كان في البيت أو قريب من الأهل يعني لا يضر العطر، ما في شيء. يقول: شخص يريد أن يعتمر 3 عمر أو عمرات، فكيف يحلق رأسه؟ قال العلماء: يمرر الموسى على رأسه بن ضيان في منار السبيل قال: وإن عمل عمرة بعد الصدر، الصدر هو طواف الوداع في الحج، ولم يكن رأسه نبت، قال يمرر الموسى على رأسه. لكن بعض العلماء قالوا إن تكرار العمرة من مكة أفضل منه الاشتغال بالطواف، لأن من في مكة يشتغل بالطواف، نعم، ولا يذهب ليأتي بعمرة، وخصوصا إن أتى بعمرة، وأتى بعمرة ليس معروفا عند السلف تكرار العمر من داخل مكة. نعم. نعم، البيع بالأجل يزيد في السلعة في الثمن، والله أحل البيع وحرم الربا. لما قالت قريش إنما البيع، قال لهم أحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك في الحرام في الحلال مندوح عن الحرام. الآن لو أخذ أصحاب البنوك وألزموا أن كل بنك يكون عنده مستودع، كل ما يباع في البلد يلزم البنك أن يكون عنده مستودع له، ويكون الزبون إن أراد سلعة ذهب للمستودع وأخذها ورد للبنك نقود، وإن أراد نقودا أخذها من البنك ورد للبنك سلعة ووضعها في المستودع، وهذا يعيدنا من الربا، ولا يكلف إلا بعض العمال وبعض السيارات وبعض المخازن. لكن المشكلة أن بعض أهل المال يريدون الربح فقط، لا ينظرون إلى الحلال، والربح إذا كان حلال ولو قليل يبارك الله فيه. أفرض لو كان الآن فيه يعني مستودع يشترك فيه الجميع، ويكون أي واحد، هل تريد بضاعة أو تريد نقود؟ تريد النقود أذهب وأخذها من إيش؟ من البنك، ولكن ترد بضاعة بعدين، أو تريد بضاعة أخذها وبعدين ترد نقود، ويبقى الأمر سهل. ولذلك الآن بعض المحلات جزاهم الله خير يبيعون بالتقسيط ويربحون ويكفون المسلمين خطورة الربا. لذلك الآن الواحد لو يشتري سيارة الآن يعني بثمنها حاضر 100,000، وبعدين هي مؤجلة تكون 130 أو 125، أمر سهل، كل نجم يزيد، هذا حلال لأن الوقت له ثمن. لكن البيع حلال والربا حرام. لذلك في التورق، إنسان يشتري حديد ويبيعه، يشتري حاجته، يشتري اسمنت، يشتري رز، يشتري بر. فينبغي للمسلم لا يتعامل بالربا، سلف بالزيادة لا يجوز. واحد يقول لك اقرضني 50,000 أرد لك هي 55,000، هذا لا يجوز، سلف بالزيادة لا يجوز، وبيع الجاه لا يجوز. واحد يقول لي توسط لي نعطيك فلوس، ما يجوز بيع الجاه، ولا يجوز السلف بالزيادة، لا، بيع أو السلف يكون لله، هكذا قال العلماء. ولذلك هذا الدين ابتلاء، ولنبلونكم لا تبلون، هذا الابتلاء ليقول بعض الناس سمعا وطاعة، وليقول بعض الناس ليش، ويدخل جهنم عياذا بالله. فلذلك المسلم يطيع ربه، وما أراده يعطيه الله له. أوفوا بعهدي أوفي بعهدك، الله لا يخلف الميعاد. من أراد الجنة، من أراد الغنى، من أراد الرفعة، من أراد العزة، من أراد السعادة، فليطيع ربه. نرجو الله أن يرزقنا طاعته.